التقسيم استقراء، يعني استقراه العلماء بالكتاب والسنة، ولابد من هذا التقسيم. إن لم نقل هذا التقسيم تدخلت المسائل والأنواع والأقسام في بعضها. أنت لابد أن تقول هذا التقسيم، إن لم تقل به وإلا لزم من عدم القول به أن تقول أبو جهل مسلم وأبو لهب مسلم، يلزم هذا، لأنهم كانوا يقروا توحيد بنوع من أنواع توحيد وتوحيد الربوبية، وما يقول أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذا في إيمان، إيمان بماذا؟ بالربوبية، وفي إشراك في الألوهية والأسماء والصفات معنا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، ما يعرفوش. إذن توحيد الأسماء والصفات عندهم ليس صحيحا مستقرا، عرفنا. إذن ما دليل تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؟ الاستقراء والتتبع، لأن من المبتدع عند المعاصرين من يقول هذا التقسيم الثلاثي كتكليف النصارى، كتكليف إيه؟ النصارى. فأجاب العلماء، طيب أهل النحو قسموا الكلمة إلى ثلاثة إيه؟ أقسام، فاقسمهم حجة أو غير حجة؟ حجة. طب أهل العقائد والتوحيد قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، تقسيم حجة أو غير حجة؟ واتفقوا على هذا، وهو قديم، ليس من زمن ابن تيمية ولا ابن القيم، بل من أزمنة بعيدة. حصرها العلماء في الأزمنة المقبلة معناه، وذكروا هذا عن بعض الأئمة كانوا معاصرين في الأزمنة المقبلة. إذن أخذنا ثلاثة أبيات، إذ هو من كل الأوامر أعظمه، وهو لو عاد آية من يفهمه إثبات ذات الرب جل وعلا، أسماء الحسنى صفاته العلم. في سؤال هنا قبل أن نقيم الصلاة ونصلي، هل الله يتكلم؟ شك الله يتكلم حتى يسمع كلام الله معنا، ويريدون أن يبدلوا كلام الله وغير ذلك. وكلم الله موسى تكليف، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. الله يتكلم متى شاء كيف شاء، متى شاء بأي شيء يشاء، إن شاء تكلم بالعربية فكان القرآن، وإن شاء تكلم بالعبرية فكان التوراة، وإن شاء تكلم بالسريانية فكان الإنجيل، وإن شاء تكلم بالداودية فكان الزبور. فتكلم الله بما شاء، يتكلم نداء يتكلم نجاء. هل الله يسكت؟ لا بأس. وسكت عن أشياء كما في الحديث صحيح الشيخ الألباني معنا، وإن لم يصح هذا الأثر والحديث، السلف العلماء قالوا يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، وبعضهم قال ويصمت متى شاء كما في الحموية لشيخ الإسلام رحمه الله، ونقلها عن جماعة من أهل العلم من السلف. هل يجوز السؤال بالله يتكلم ويسكت؟ لا بأس. سئل هذا السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية فأجاب بمفاده الذي بالمفاد الذي ذكرته. أكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقائكم إن شاء الله تعالى مع هذا الكتاب وهذا الدرس يوم الأحد بإذن الله في هذا المكان إذا كنا أحياء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.